بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبعيوني في ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أنه لرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة، ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلان وقول زيد بن عمرو: فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج مما منه لتنذر به وإكرار المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع الأنبياء من دونه، فإنه لم يجعل بينهما واسطة. فكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع الأنبياء من دون الله، وهذا بحمد الله قادرا لا خفاء فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية، ولازلنا مع بيانه لبعض الآيات المتعلقة بالاتباع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد ما أورده من الآيات هنا لبيان شأن هذا الأمر، وهو المتعلق بأن الهداية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول، وأن الضلالة كل الضلالة في ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول: فأي ضلال أعظم من ضلال من زعم أن الهداية لا تحصل بالوحي ثم يحيل فيها على عقل فلان أو ورأي فلتان وقول زيد وعمر. ولذا كانت من أعظم سمات أهل السنة الاستمساك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف تجد وتلاحظ لو فتشت ونظرت في من حولك، حتى في من يزعم اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس، إذا جاءه وورد عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته معارضا لما قال به شيخه أو قال به حزبه أو قال به من يدين له بولاء أو غير ذلك، أخر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقدم الرأي والهوى على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب لذة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا من مقتضى هذا الأمر. نعم. وقال تعالى: ويوم يعرض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا أطعنا الرسول أطعنا الرسول رب. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله وطاعة رسوله حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول. وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذه وفي بعض هذا وهذا فيه بيان عظيم لما يجب على العبد أن يكون بينه وبين من يعظمه من البشر، ما هو نوع التعامل الذي ينبغي أن يكون بينه وبين هذا المعظم، هل يترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل قول فلان ورأي فلان ومراد فلان ومعارضته لهوى فلان، أم أنه يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذلك طريق السلف الصالح، طريق واضح في التعامل مع البشر، ينزل كل إنسان في منزلته، فليس هنالك تقديس لأشخاص بحيث أنهم يقال عنهم لا يخطئون ولا يضلون ولا يزلون، بل هذا للمعصوم صلى الله عليه وسلم وكل من بعد الرسول، فكما قال مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وأما كل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد له أن يقع في الخطأ والزلل والمخالفة بطبيعة البشرية، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه تبارك وتعالى بأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وقال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو اتباع لرسالة مبلغة من الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى بها إليه ربه تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما مر معنا في غير ما موضع أنه عليم حكيم، فيعلم تماما ما يصلح خلقه وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم سبحانه، وهو حكيم يضع الأشياء في موضعها اللائق بها، فليس بعد حكم الله تبارك وتعالى ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من يمكنه أن يضع الشيء في موضعه اللائق به في موضع لم يرده الله سبحانه وتعالى ولا يحبه الله تبارك وتعالى. وهكذا دائما يجب على العبد أن ينظر في حاله مع من يعظمه، مع شيخه، مع معلمه، مع صديقه، مع خليله، كيف يكون حاله إذا وقع في الزلل في الخطأ، وليس عندنا هنالك أناس معصومون من الخطأ بحيث أننا لا نرميهم بالخطأ أو حتى بالبدعة أو حتى بالفسوق. ولذلك تجد اليوم كثير من يجادل عن بعض أهل الضلال وبعض أهل الفتن وبعض الذين انحرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذا المنهج الصحيح، تجده يدافع عنهم ويرغب عن الكلام في كل من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي طريقة سنية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من كل من حاد عن سنته صلوات الله وسلامه عليه وعن طريقته وعن طريقة أصحابه رضي الله عنهم. فلا تكون الأنفة عند العبد في أن يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح وبصدق وبإخلاص لله سبحانه وتعالى، ينزع من قلبه الهوى ومراد النفس وشهوات النفس، ويقبل على ربه تبارك وتعالى، ويريد بذلك نصرة دين الله عز وجل ونصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقال تعالى: فمن أصر ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء يقومون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من قبل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هل يتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليها من العبر؟ قوله تعالى: افترى على الله كذبا او كذب باياته، ذكر الصنفين المبطلين، احدهما منشئ الباطل والكذب وواضعها ودع الناس اليها، والثاني مكذب بالحق، فالاول كفره بالافتراء وانشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق، وهذان نوعان عرضان لكل مبطل، فان كان مضاف الى ذلك يعرضان لكل مبطل، فمن ضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف كفره وشره. ولهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين: عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم، وقوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين من كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا، زاروا وفارقوا، وبطلت تلك الدعوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في جملة هذه الأمم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قال أخراهم لأولاهم: كل أمة متأخرة ظلت في أسلافها، ربنا هؤلاء يقومون فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدوا عن طاعة رسولك. قال الله تعالى: لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلالهم وكفرهم، ولكن لا تعلمون، لا تعلم كل طالبة بما في أختها من العذاب المضاعف. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيهم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقييمنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقييمنا وترك الحق الذي أتيتكم به الرسل، فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركناه وضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين، فأي فضل لكم علينا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صارت لكم من القلوب حياة، ذكر قول الحق تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. آية. قال رحمه الله تعالى: فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. فالله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآيات صنفين من أهل الضلال: صنف ينشئ الباطل ويضعه للناس، وصنف يكذب بالحق. قال: فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل، والثاني كفره بجحود الحق. الأول وضع للناس أمرا بخلاف الحق، ودعاهم إلى خلاف الحق وإنكار الحق، والثاني كان مكذبا بالحق. فالأول لا شك أنه مع وضعه للكفر أو للباطل فإنه دعا الناس إليه، وهذا لازمه ولا شك إنكاره وجحوده للحق، والثاني مكذب بالحق. فالأول جمع ما عليه الثاني وزاد، وكلاهما على ضلال، ولكن الكفر درجات كما أن الحق درجات، وإن شئت قلت الكفر دركات والحق درجات، والكفر دائما في نزول وفي سفل، والحق في علو، والناس في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى يعترضهم من هذه الأصناف الذين يدعونهم إلى الباطل وإلى ترك الحق، بل حتى إلى لزوم الباطل. ومنهم من يدعوهم إلى التكذيب بالحق، أو يكونهم في أنفسهم مكذبين للحق، والعبد المؤمن الذي يخاف على دينه يخاف من هؤلاء الصنفين، بل ويخاف أن يكون من الصنفين. والنجاة يا إخوة من هذا كله هو بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، وأن تحدث دائما نفسك بأن ما في ما أنت فيه مما تعلم أنه على حق إن شاء الله، ومحض فضل من ربك تبارك وتعالى ونعمة من الله عز وجل، وتعلم أنه كم من الأناس الذين كانوا على خير وعلى صلاح انقلبت أحوالهم وتغيروا وبدلوا بعد أن كانوا على حق وعلى هداية وعلى صلاح، بل من دعاة الصلاح والهداية. فلا تأمن على نفسك، وسل ربك سبحانه وتعالى دائما الثبات، وأن ينجيك سبحانه وتعالى من سبل الضلال والغواية، وأن تكون ممن شرح الله صدره للإيمان وللهدى، وتسأل ربك دائما الزيادة وقل رب زدني علما، وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يزيدك من العمل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول دائما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا من أعظم الأدعية التي يجب على العبد المؤمن أن يلزمها وأن يحافظ عليها وأن يكثر منها، فهو محتاج لإعانة الله عز وجل له على هذه العبادات التي يتعبد بها لربه سبحانه. ثم ذكر أمثلة على مضاعفة الكفر: فالكافر الذي يكفر بربه ويجحد آياته، ليس كالكافر الذي يكفر ويقتل، وليس كالكافر الذي يقتل ويكفر ويزني ويسرق، فهذا مضاعف له على ذاك، ليس هذا كهذا ولا شك، والله سبحانه وتعالى حكم عدل. نعم. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العاملون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبوعين لطريقتهم وليسوا متبعين لطريقتهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: ارتبط الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا الأعمال وتقطعت فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبعون كانوا على الهدى واتباعهم دعوا انهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون انهم يحبونهم وان محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامه، فانهم اتخذوهم اولياء من دون الله وظنوا ان هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حالهم من اتخذ من دون الله ورسوله وليا واولياء يوالي لهم ويعافي لهم ويرضى لهم ويرضى لهم، فان اعمالهم كلها باطله يراها يوم القيامه حسرات عليه من كثرتها وشده تعبه فيها ونصبه، الا من جر موالاته ومعاداته ومحبته ورضاه وانتصاره وايثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب وهي الأصول والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله كما قال لغيره، وهي الأصول والموالاة التي كانت وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره كما قال وتقطعت فيهم الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده، ولوازمها من الحكم والحدود والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال نبيه بقوله وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتقاد به وتجريد متابعته تجريدا محضا كثيرا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع من صاحبه، وهذه هي نسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخية التي يدور ما يدور ثم إليها ترجعه. نقل فؤادة حيث شئت من الهوى من حب إلا لحبيب الأول، كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحميمه أبدا لأول منزل. نعم. ذكر أولا ما يتعلق بالأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، ثم ذكر حال الأتباع الذين يتبعون متبوعين قد يكون عندهم شيء من الصلاة، قال: وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم لهم تبع وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم كانوا على ضلالة، وكانوا يزعمون أنهم على طريقة أولئك المتبوعين. ودائما ما نقول قضايا الدعاوى كثيرة، فكل يدعي وصل لليلة، وكل يدعي أنه سائر على طريق الأئمة الأعلام الهدى، لكن هذه الدعاوى تحتاج إلى إثبات، وليس هنالك طريق لإثبات هذه الدعاوى إلا في الحق والدليل والبرهان، وكذلك بلزوم ما كان عليه أولئك العلماء الصالحون. وأما مجرد دعاوى فهذه يحسنها كل أحد وتصلح لكل أحد، لكن الحق ولزومه يحتاج إلى مكابدة وإلى تعب وإلى عناء وإلى صدق يبين فيه العبد أنه سائر على طريق الأئمة الأعلام الصالحين. وذلك على العبد، وأشار إلى هنا إلى قضية الغضب للمتبوعين، فالعبد عليه أن يغضب لله عز وجل. واضرب مثال على ذلك، مثال مشهور كما وقع من الخلاف بين بعض الأحناف الشافعية، فقيل لأحدهم لأحد الأحناف في نكاح الشافعية إلى هذا الحد، فقال: يجوز الزواج من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، ومثل هذا لا يرضاه الإمام أبو حنيفة ولا يرضاه الإمام الشافعي عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، وهذا مرفوض غير مقبول. الأتباع زعموا أنهم على طريقة المتبوعين يكونون على طريقتهم بحق وبصدق وبما كانوا عليه من الحق. نعم. وهذه قصة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار الوزن ودار القرار، فلا قرار له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصول بينهم إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإذا تصدع شبل الوصل بينهم فللمحبين شبل غير منصنع. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ينقع يوم القيامة في الأسباب والعلل والوصفات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصفة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتدريج متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، إذ هي العبودية، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم ومعروفة كتابهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقته ولغير وجهه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيه. أظن في كلام الظروف وعد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. أنت أعلم ما تريد أن تراه إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه. أنت أعلم بنفسك ما الذي تريد، وإن كان الذي تريد حقا فيما يظهر على لسانك قد يعارضه شيء من رغبات النفس وشهوات النفس، فاكسر هذه النفس وعلقها بمراد الله عز وجل وبتوحيد الله تبارك وتعالى. تحتاج هذه النفس إلى مصابة ومكابدة، وكلنا نفوسنا تدعونا إلى الراحة والدعاء والخمول وإلى غير ذلك من الأمور الدنيوية، لكن النافع لك هو الذي يبقى لك إذا فارقت هذه الروح الجسد، وإذا تولى عنك الأهل والأصحاب وبقيت في قبرك وحيدا من غير خليل ولا أنيس إلا من العمل الصالح، فما الذي ترجو أن تلقاه؟ وما الذي ترجو أن تسمع؟ وما الذي تريد في مثل ذلك الموقف؟ هذا الذي دائما يجب أن يكون حاضرا لك على مرضاة الله سبحانه وتعالى، وعلى السير على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنقطع هذه العلائق من هذه الدنيا، العلائق التي تصد العبد عن السير في هذا الطريق، ويقطعها ما استطاع إلى ذلك السبيل، حتى تبقى العلائق مع الله تبارك وتعالى. ولذلك تأمل في حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربه سبحانه وتعالى أراد أن يخلصه ويجعله من المخلصين والمخلصين، فابتلاه في الزوجة والولد، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يترك زوجه في واد غير ذي زرع، يتركها في ذلك المكان هي وهذا الطفل. وأمره ربه سبحانه وتعالى لما بلغ الغلام السعي أن يذبحه، وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يهاجر ويخرج من بلدته ويترك أهله وأقاربه، كل هذا لأجل إفراغ هذا القلب لله تبارك وتعالى. وهذا مصداق ما جاء على لسانه نسيت الآية إلا من جاء بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فهذا الذي ينبغي على العبد لكي يكون القلب سليما معافا، يخرج من هذا القلب هذه الدنيا ويلتفت إلى ربه سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم وإياكم بما يحب ويرضى، الله أعلم.